بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول مسألة اللطف أو قاعدة اللطف، حيث قال الطوسي رحمه الله: واللطف واجب لتحصيل الغرض به. اللطف هو ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية، ولكن لا يصل إلى حد الإلجاء، لا يبلغ حد الإلجاء والإجبار، لأنه لا تكليف ولا طاعة ولا معصية مع الإلجاء والإجبار. ولذا قال العلامة الحلي رحمه الله: إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب، واجب بحكم العقل، خلافا للأشعرية ومنكر الحس والقبح العقليين. اللطف وهو ما يكون معه المكلف أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد من فعل المعصية، هذا اللطف واجب في الحكمة الإلهية، واجب بحكم العقل، مصدر الوجوب هو العقل، فالمرجعية هنا للعقل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل العقل حجة باطنة. يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. أما الحجة الظاهرة فهي الرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فهي العقول، فالعقل حجة باطنة. فمصدر الوجوب هنا هو العقل، حينما نقول اللطف واجب بحكم العقل، وإن وردت له بعض الشواهد القرآنية كقوله تعالى: سواء اعتبرنا دليل سمعي على وجوب اللطف أو اعتبرناه مؤيد ومؤكد لحكم العقل وإرشاد لحكم العقل، كقوله تعالى في سورة الشورى: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. وهذه قاعدة كلامية أساسية مما يبنى عليها ويؤسس. فلذا في مباحث النبوة يأتي هناك: النبوة واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية، العصمة واجبة لطف خفي لأنها يكون المكلف معها أقرب إلى الطاعة أبعد عن المعصية، بحيث يقتدي الناس بسيرة هذا النبي فيكون أسوة وقدوة، وإلا لو جازت عليه المعصية فلوجب الإنكار عليه ولانحطت درجته عن أقل درجات عوام الناس، وغير ذلك من اللوازم الباطلة والتوالي الفاسدة لو لم يكن النبي معصوما. فلذا العصمة من الألطاف الإلهية في شخص النبي، أي نبي من الأنبياء. كذلك بالنسبة إلى الإمام نقول: وجود الإمام لطف، الإمام لطف، فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. فمع وجود الإمام بين الناس يكون المكلف، يكون الناس أقرب إلى فعل الطاعة. لكن هنا لا يرد الإشكال أنه إذن أين اللطف مع غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه؟ نقول: أصل وجود الإمام لطف، وجوده لطف، أما بسط اليد فليس شرطا في حقيقة ومعنى الإمامة. وجود الإمام لطف، ما معنى لطف؟ يعني يكون معه المكلف أقرب إلى فعل الطاعة أبعد عن فعل المعصية، فيتأسى بهذا الإمام، يكون هذا الإمام حجة لله على الناس في سيرته وسلوكه، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصيه. يقول ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك على هالمستوى من السلوك والمعيشة والسيرة، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. فوجود الإمام لطف، وتصرفه أي ولايته بسط يده لطف آخر، ولكن غيبته منا بسبب تقصير الناس، وهذا ما يأتي إن شاء الله تفصيلا في المقصد الخامس حول الإمامة. إذن اللطف واجب، رجع لعبارة العلامة الحلي في كشف المراد عن في شرح تجريد الاعتقاد، قال إذا عرفت هذا، يعني أكو لطف مقرب أكو لطف محصل، احنا كلامنا في اللطف المقرب وهو ما يكون معه المكلف أقرب إلى فعل الطاعة، مش أنه يكون علة تامة لصدور الطاعة. التفت لهذه النقطة، ليس معنى اللطف أنه علة تامة لصدور الطاعة من العبد، وإنما هو مرجح معه يكون المكلف أقرب إلى فعل الطاعة أبعد من فعل المعصية، لكن لا يصل إلى حد الإلجاء والإجبار، وليس بعلة تامة لا يتخلف عنها وجود المعلول. فإذا التفتنا إلى هذه النقطة وإلى هذه النقطة الأساس، ستندفع الإشكالات والاعتراضات التي وجهها الخاصم على وجوب اللطف. يقول إنه إذا كان الأمر كذلك فلا بد من صدور الطاعة. يقول لا، سيأتي إن شاء الله في البحث القادم أن وجود اللطف ليس علة تامة، وإنما هو شنه مرجح معه يكون المكلف أقرب إلى فعل الطاعة وأبعد عن فعل المعصية، بحيث لا يصل إلى الإلجاء، وليس بعلة تامة، وإنما هو مرجح يعني من قبيل التسهيلات، من يقولوا فاسيليتيز، يعني تهيئة الأرضية، إعداد الأرضية الصالحة ليكون المكلف أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. إذا عرفت هذا فنقول اللطف واجب خلافا للأشعرية، يعني خلافا لمن ينكر ثبوت الحس والقبح العقليين، واجب بإلزام من العقل، واجب بحكم العقل، واجب في الحكمة الإلهية. فلذا عن ابن سينا وواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل. وما الدليل السؤال على وجوب اللطف؟ قال والدليل على وجوبه أنه يحصل غرض المكلف بالكسر، المكلف يعني الشارع الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى. إذا طرح السؤال هل اللطف واجب على الله تعالى، نقول نعم اللطف واجب بحكم العقل، كما أن مثلا الظلم قبيح على الله فمحال. ما الدليل على وجوب اللطف؟ هذه دعوة. قال والدليل على وجوبه أنه أي اللطف المقرب يحصل غرض المكلف، يعني هذا اللطف يكون متمم للغرض فيكون واجبا، وإلا لزم نقض الغرض، ونقض الغرض على الحكيم شنو؟ قبيح، لأنه عبث كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يكون عبث، والعبث قبيح وهو منزه عن فعل قبيح، العبث قبيح في حقه تعالى، وإلا لزم نقض الغرض. وهذه قاعدة نقض الغرض في كثير من الاستدلالات في علم الأصول. إذا مر عليك شبهة ابن قبة، محاذير التعبد بالظن، محاذير التعبد بالأمارات الظنية كخبر الواحد، يقول لو تعبدنا الشارع بخبر الواحد وهو لا يفيد العلم للازم نقض الغرض. في الحلقة الثالثة السيد الشهيد الصيد شبهة نقض الغرض يعني تفويت المصلحة، مصلحة الواقع أو الإلقاء بالمفسدة، لأن الأمارة لا تفيد العلم غاية ما تفيد الظن، فتكون شنو ربما تكون مخالفة للواقع، فتقوم الأمارة على مثلا إباحة شيء، حلية شيء، وفي الواقع هو شنو حرام مثلا، فيكون هذا إلقاء بالمفسدة، شرب التتن مثلا فرضا أنه حكمه الواقعي حرام مثلا، فإذا قامت الأمارة على خلافه لزم إلقاء المكلف بالمفسدة، لأن هناك الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، الواقع لا يتغير عما هو عليه. أو تفويت المصلحة، لو كانت مثلا صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة، باب المثال الآن لتوضيح المطلب، ليس البحث هو تدقيق في هذه المسائل فقهيا أو ما هو الرأي المختار فقهيا، لو كانت صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة وقام الدليل على شنو، على افرض حرمتها، ممكن بعض العلماء يحرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة أو أنه من هذا القبيل، فحينئذ ترك إقامتها يكون شنو تفويتا للمصلحة، لأن فيها مصلحة، ما بها مصلحة، أحكام الشرعية نابعة من مصالح مفاسد. فلهذا يقول شبهة نقض الغرض، هذا بعنوان محاذير التعبد بالأمارات الظنية، احنا باحثين هذا تفصيلا في الحلقة الثالثة من علم الأصول، جعل الحكم الظاهري ممكن أم لا، نقول لا أدل على الإمكان من الوقوع، هذه عبارة المحقق الخراساني في الكفاية، بس حبيت أنبه على هذا المصطلح شبهة نقض الغرض. من وين؟ هذه جاية من علم الكلام، أن نقض الغرض على الحكيم قبيح. هنا كذلك الدليل على وجوب اللفظ أنه يحصل غرض المكلف بالكسر للمكلف، يعني هو لغرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صح لو لا؟ فإذا لم يتلطف معهم يكون ناقضا لغرضه، لو لم يبعث أنبياء رسل ينزل شريعة، وإلا لزم نقض الغرض. لاحظ من جهة الحكمة، استدللنا من جهة الحكمة مناط الوجوب، هل هو من جهة العدل الإلهي ما يقتضيه العدل؟ هذا رأي عند بعض المعتزلة والعدلية. هل هو من جهة الجود والكرم؟ هذا رأي الشيخ المفيد، إنما أوجبه أصحاب اللط، إنما وجب من جهة الجود والكرم في أوائل المقالات، لا من حيث ظنوا أن العدل أوجبه وأنه لو لم يفعل لكان ظالما. احنا مناط الاستدلال عندنا من جهة الحكمة، لأن الحكيم لا ينقض غرضا، ومرت إشارة إلى أن اللطف نابع من صفة الحكمة، وأن اللطيف لا يكون لطيفا إلا أن يكون حكيما، فلذا نقض الغرض على الحكيم قبيح. والكبرى تقول أنه تعالى لا يصدر منه القبيح، وإن كان قادرا على كل شيء، ولكن محال وقوعا صدور القبيح منه تعالى. فإذا يكون اللطف واجبا وإلا لزم نقض الغرض، هذه من القواعد الكلامية التي يبنى عليها ويؤسس، فلهذا ينبغي استيعابها جيدا. راح تشوف شلون تطبيقات لهذه المسألة في علم الكلام، في علم الأصول، في مسائل مختلفة. بيان الملازمة، أن المكلف بالكسر إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، يعني بالملاطفة، يتلطف وياه. نجيب لكم مثال أيضا من الحياة الاجتماعية والعائلية أو قل الزوجية. مثلا إذا رجال يريد قضاء وطره من زوجته أو المرأة، لابد له من الملاطفة، لابد له من تعرف يغدق عليها بالذهب، بالهدايا، بالعطورات، تطلعيها سهرات، أكلها شغف مثلا كذا، ها، بالملعقة، وينطيها من هالكلمات، صح لو لا، يا عمري والآخره. فهذا لأجل شنه؟ لو تسأل أنت المرأة تقول لك نعم، هذا اللطف واجب على الزوج، صح لو لا، لطف واجب. إذا يريد المرأة تقول له هيت لك، لابد أنه يتلطف، فهذا يكون متمم لغرضه، صح لو لا. فلهذا تلتفت لماذا يستحب المكث واللف وطول الملاعبة إلى آخره. فهذا مثالها معروف في الحياة الاجتماعية، إذا واحد مو فاهم مسألة اللطف فنجيب لي هذا المثال. بيان الملازمة، أن المكلف شلون ناقض لغرضه. طبعا هذه لها أمثلة كثيرة في حياتنا. الآن مثلا ما زلنا في شهر محرم، فإذا عند حضور جماهيري كبير لابد أنه يجهز هذا راعي المأتم، صح لو لا، منبر يكون على مرتفع، وكون صوتيات مجهزة، وكون له صدى، وكون له وقت عشان الخطيب يأخذ. أما إذا مجلس حسيني مثلا مختصر، فرض إذا طول الخطيب ساعة ونص، يكون نقض للغرض أو ألهانها فواتحة، فواتح ما شاء الله عندنا فواتح كثير. فإذا بالفاتحة الخطيب يأخذ له ساعة ونص، ها، العصر يقرأ ساعة ونص، بالليل ساعة ونص، هذا يكون نقل الغرض، ما حد راح يجي يسمع. أو على ذيك القصة هم لطيف شوية، هم قريت عن حياة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، أنه قاعد يسمع في مجلس عادة، ما نسميها عادة عوائل، يعني يقرأ يوم في السبوع، فهذا ملا صانع توه، يعني ولد، تعلم الآن من صانع، صار يقرأ مجلس. فكان يذكر خطبة أمير المؤمنين، وصايا أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن المجتبى بعد منصرفه من صفين. فهو هذا ولد الخطيب، أوصيك يا ولدي يا حسن، أوصيك يا ولدي يا حسن، تقعد تقرأ عند مرجع حين طول في القراءة. بعد ما فرغ التفت ليه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، قال له ما قال لك أبوك يا ولدي يا حسن، لا نسمع حسن الملة، ما قال لك أبوك يا ولدي يا حسن إذا تقرأ عند مرجع ومجلس ما فيه إلا ثلاث أربع أنفار، لا تقرأ لك ساعة، أما أوصاك بذلك أبوك يا ولدي يا حسن. بيان الملازمة، أن المكلف إذا علم أن المكلف لا يطيع إلا باللطف، يقول لك that's kind of you، هذا لطف منك، لا يطيع إلا باللطف بالملاطفة. لهذا كثير من مشاكل الزوجية، تقول لك المرأة أنا ما شفت من رجلي دلال، ما شافت منه دلال، أنا ما شافت منه اللطف، يعني كله عنيف عكس لطيف، لا يطيع إلا باللطف. فلو كلفه من دونه، يعني من دون اللطف، كان ناقضا لغرضه. انت بعد هني تكمل مقدمات مطوية، ونقض الغرض على الحكيم قبيح خلاف الحكمة. لعل معاد عندها المثال، احنا جبنا لكم امثلة من الحياة الاجتماعية والعائلية اساس بعد على قولتهم مواكبة لغة العصر. هو شي يقول كمن دعا غيره الى طعام، سوى ليمة مثلا، سوى عقيقة، نقول عقيقة مثلا مستحبة، كمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أن المدعو أنه لا يجيبه إلا إذا فعل معه نوعا من التأدب، يعني والتلطف، يكتب لي مثلا مكتوب رسالة أو يرسل لي مثلا الخادم بسيارته الخاصة حتى يعني نوع من الاحترام والتقدير. فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب والتلطف يقول كان ناقضا لغرضه. مثلا لو كان هو مجتهد كتب لي حجة الإسلام والمسلمين هذا نقص منه، لازم يكتب لي سماحة آية الله مثلا، وإذا بعد بيزودها شوية بحط آية الله العظمى مثلا مثلا يعني ولا مشاحة في المصطلح وليس من دأب المحصلين مناقشة في المثال. فإذا لم يفعل الداعي ذلك النوع من التأدب والتلطف كان ناقضا لغرضه. إذن فوجوب اللطف يستلزم تحصيل الغراض. فالخلاصة أولا أن اللطف واجب بحكم العقل، واجب في الحكمة الإلهية خلافا للأشعرية. ولماذا واجب؟ ما الدليل على وجوبه؟ قال لأجل تحصيل الغرض بغرض المكلف بهذا اللطف، وإلا لم يكن حكيما بل كان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض على الحكيم قبيحون. ثم قال الطوسي رحمه الله الآن يشرع في بيان أقسام اللطف، أن أولا البحث عن معنى اللطف، ما يكون معه المكلف أقرب إلى الطاعة أبعد عن المعصية بحيث لا يصل إلى حد الإلجاء والإجبار ولم يكن له حظ في التمكين. ثانيا أقسام اللطف، بعدين يتكلم عن أحكام اللطف، أنه لا يبلغ حد الإلجاء، لابد من مناسبة، يقبح منه التعذيب مع منع اللطف ونحو ذلك. قال فإن كان من فعله تعالى، يعني إذا كان اللطف من فعله تعالى وجب عليه كن واجب. ليش واجب؟ طبعا المظفر ذكي في عقائد ما يقول وإنما كان اللطف واجبا منه تعالى. ناس يقولوا واجب عليه، ناس يقولوا واجب عنه، يجب عنه، لغة ابن سينا هذه وبعض الفلاسفة وشيخ جواد عاملي. متكلمين يقولوا وجوب اللطف على الله تعالى، لكن لا بمعنى أن هناك قاهر يقهره وملزم يلزمه، بل هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن لا بمعنى أنه يفعل عبثا تشهيا بلا حكمة بلا مصلحة خلاف الحكمة، وإنما يفعل لغرض لحكمة، وإلا لزم العبث كما مرت عليك هذه المسألة وين في بدايات هذا البحث عن العدل الإلهي. المسألة الرابعة في أنه تعالى يفعل لغرض. قال ونفي الغرض يستلزم العبث، وهل يصدر منه العبث؟ ولا يلزم عوده إليه، أنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دليل قرآني واضح على أنه يفعل لحكمة ولا يفعل تشهيا وعبثا. وهكذا المعصوم قالت عليها السلام لا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. واضح هذا التعبير لما نقول واجب على الله بعث الأنبياء والرسل، واجب على الله تنصيب الإمام والتنصيص عليه، وإلا لكان خلاف الحكمة، وإلا لكان ناقضا لغرضه، ونقض الغرض على الحكيم قبيح، والقبيح لا يصدر منه. في لهذا مرت هم مسألة في أنه تعالى لا يفعل القبيح، المسألة الثانية لاحظ بحث مترتب متسلسل في أنه تعالى لا يفعل القبيح. ليش؟ لاستغنائه، لعلمه، لقدرته. هل هو جاهل؟ هل هو عاجز؟ هل وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. قال واستغناؤه وعلمه يدلان على انتفاء القبح عن أفعاله تعالى. فلا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. شنو هو واجب؟ واجب في الحكمة الإلهية، لاحظ كلمة الحكمة، صفة الحكمة، وواجب في الحكمة الإلهية بعث الأنبياء والرسل، واجب في الحكمة الإلهية تنصيب الإمام تحصيلا للغرض. ليش واجب؟ تحصيلا للغرض. راح تجي المسألة في المقصود الخامس في الإمامة. بعد واجب عصمة الأنبياء وهكذا. فمن هنا احنا ما نقبل هذه التخرصات والترهات اللي يقول لك عبس وتولى نزلت في النبي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نقد للغرض. من جانب يقول وإنك لعلى خلق عظيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر له، من جانب يقول له عبس وتولى ما يصير. هذا أولا تناقض وتهافت في القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن جانب آخر شنو؟ شلون يكون المكلف أقرب إلى فعل الطاعة وبعد عن فعل؟ يقول له روح أول عدل روحك أول، بعدين تعال اطلب من الناس صلاة وصيام ودين وكذا، صح ولا لا؟ ولهذا أيضا احنا ما نقبل سهو النبي في الصلاة. لم يسجد سجدتي السهو قط، رواية معتبرة، لأن هذا يفتح باب لا يغلق، عرفت شلون؟ وهكذا. فنعتقد في الأنبياء الكمال والعصمة وكمال العاقل وإلى آخره ما يأتي إن شاء الله بحث النبوة. قال فإن كان من فعله تعالى، بس حبيت ألفت نظرك لأن البعض ما كان موجود في الدرس البارحة، أن قاعدة اللطف مما يبنى عليه ويؤسس في علم الكلام، خصوصا على مباني العدلية وقواعد العدلية، النبوة في الإمامة، في كثير من المسائل الكلامية. ولهذا عندنا ترى مسألة كلامية وترى عندنا قاعدة كلامية، ماكو قواعد فقهية، قاعدة كلامية، قاعدة اللغة. بهذا البيان الذي مر عليك شرحه، فإن كان اللطف من فعله تعالى وجب عليه، وإن كان من المكلف وجب أن يشعره به. يعني شنو يشعره به؟ يعني إعلام. فلها نقول قبح العقاب بلا بيان. يعني شنو قبح؟ هذه قاعدة عقلية ارتكازية، يقبح على الله تعذيب المكلف يوم القيامة بلا بيان وبلا حجة معتبرة. نعم عند احتمال التكليف شبهة تحريمية، حرام ولا مش حرام، لا يجوز للمكلف إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلا بعد الفحص واليأس. فلهذا احتمال التكليف يكون منجز، الشك في التكليف قبل الفحص منجز، لو أقدم بلا فحص يكون مؤاخذ مستحق للعقوبة. لابد نلتفت لهذه القاعدة جيدا. فإجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان متى؟ بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر وحجة معتبرة. فلذا قال وإن كان من المكلف وجب، يعني على الله تعالى على الحكيم أن يشعر المكلف به، إعلام بيان إقامة حجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بهذا المضمون. وإن كان طبعا قاعدة عقلية وهم شرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وإن كان من المكلف وجب أن يشعره به ويوجبه، وإن كان من غيرهما شرط في التكليف العلم بالفعل. لاحظ العلم بالفعل. أكو مسألة وهي أنه هل العلم شرط في التكليف؟ هذا في علم الأصول بعد، ولا هذه مسائل كلامية الأصولين محققينها أزيد من علماء الكلام، يعني قاتلينها بحث وتحقيق. في علم الأصول، خصوصا بعد من زمن الشيخ الأنصاري وزمن صاحب الكفاية والنائيني والأصفهاني وسيد الخوئي وسيد الصد وانتجاه. بل كثير من الأطروح النظريات تبلورت في علم الأصول وأصلها من علم الكلام، حتى نظرية مثلا المذهب الذاتي في المعرفة والأسس المنطقية وكثير كثير من المسائل كان البحث من علم الأصول، وأصل البحث كلامي، ولكن وين صار التحقيق في علم الأصول؟ غرض أن العلم شرط التكليف أم شرط تنجز التكليف؟ أيهما الصحيح؟ الثاني، ليس العلم شرطا في التكليف، وإلا يلزم التصويب الباطل مجمع على بطلانه، إنما هو شرط لتنجز التكليف على المكلف، استحقاق العقوبة على المخالفة. ومتى يتنجز التكليف على المكلف؟ بالقطع بالعلم تفصيلي، بالعلم الإجمالي منجز الإجمالي، بالحجة المعتبرة خبر الثقة مثلا، وأيضا في الشك قبل الفحص، إذا شك في التكليف احتمال التكليف منجز، إذا فحص ولم يجد دليلا على الحرمة يقول قبح العقاب بلا بيان، يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فالشك قبل الفحص، حتى الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، الشبهة البدوية التحريمية مجرى الاحتياط قبل الفحص، يحتاط نعم بعد الفحص، واليأس عن الظفر بدين معتبر، لو أقدم المكلف وكان هذا التكليف واقعا حرام يكون معذورا المكلف، معذورا أمام مولاه. إيه؟ أقول لما ذكر وجوب اللطف شرع في بيان أقسامه وهو ثلاثة، أو وهي ثلاثة ما كفر. الأول، قسم الأول، إذن الآن كلام في أقسام اللطف. الأول أن يكون من فعل الله تعالى، مثل بعث الأنبياء والرسل، تنصيب الحجة للناس، فهذا يجب على الله تعالى فعله لما تقدم. وين تقدم؟ في المسألة الأولى. واللطف واجب، واجب على من؟ يجب على الله هذا اللطف، لكن لا بمعنى أن قاهرا يقهره لأن يشمئز من هذا التعبير الأشعري، بل حتى بعض أساتذتنا يقول أنا لما أسمع هذه الكلمة يجب على الله صبني قشعريرة وهكذا، ما شلون. لا، هي مسألة عقلية. لما نقول يقبح على الله الظلم ومحال، يعني بقاهر بملزم؟ لا، وإنما هو كتب على نفسه الرحمة. وكذا يقول تعالى إن علينا للهدى، واجب علينا هذا، هي قرآنية، إن علينا للهدى. فاللطف واجب في الحكمة الإلهية بحكم العقل، وإلا كان نقضا للغرض. ليش واجب؟ 20 مرة كررنا، لأجل تحصيل غرض المكلف به، غرض المكلف للمكلف. وجبت لك أمثلة من الملاطفات بعد. القسم الثاني أن يكون من فعل المكلف، فهذا يجب على الله تعالى شلون؟ أن يعرفه إياه، وأن يشعره به، ويوجبه عليه تكليف. يبين له تكليف، وما كنا يبين له شريعة، يريد منه صلاة صوم كذا، يكون لابد من البيان. قبح العقاب بلا بيان ولا حجة معتبرة، ولهذا كلمة بيان يفسروها العلماء ومشهور الأصوليين بمعنى الحجة المعتبرة، حجة. وكلمة رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول كناية عن البيان، عن إقامة الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد. خبر الثقة ليس حجة معتبرة. القسم الثالث أن يكون من فعل غيرهما، يعني المكلف والمكلف، فهذا ما يشترط في التكليف بالملطوف فيه العلم بأن ذلك الغير يفعل اللطف. أنا الآن أجيب لك أمثلة وتطبيقات لهذه المسألة، بعضها تطبيقات صحيحة لقاعدة اللطف وبعضها فيها إشكالات. أولا في علم الأصول يقولون بأن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد هو السيرة العقلائية التي أمضاها الشارع ولم يردع عنها، في الكفاية مثلا أنه هناك استقرار سيرة عقلاء على العمل بأخبار الثقات، هذه السيرة العمل بخبر الواحد لم يردع عنه نبي ولا وصي نبي، وإلا لو كان هناك ردع لاشتهر وبان، لأن المسألة ابتلائية عامة مما تتوفر الدواعي على نقله، ولا وصلتنا روايات صريحة كثيرة كما ورد في القياس النهي عن القياس يدل على المنع بخبر الثقة. شاهد السيد محسن الحكيم رحمه الله في حقائق الأصول له شرح كفاية الأصول يقول هذه قريحة، هذه سجية طبيعة، ما يقولون نيتشر طبيعة ولا كاركتر خلق سجية هبت عادة، لو كان يعني العقلاء عندهم طبيعة وسجية وسيرة ارتكازية العمل بخبر الثقة في مجال الأغراض الشخصية، فيعمم هذا إلى مجال الأغراض الشرعية تكاليف الشرعية. لو كان على خلاف الواقع، نص العبارة هكذا في حقائق الأصول، لوجب عليه يعني على الشارع الحكيم إذا لم يكن راضيا بهذه السيرة الارتكازية العقلائية على العمل بأخبار الثقات، لاحظ التعبير، لوجب عليه لقاعدة اللطف تنبيههم وردعهم، لوجب عليه بأي بمقتضى إيش؟ لوجب عليه لقاعدة اللطف تنبيههم وراء. شوف شلون قاعدة اللطف وين جاية؟ في أهم مسألة في علم الأصول اللي هو حجية خبر الثقة، وحيث لم يردع، وحيث لأنه لو ردع لاشتهر وبان، وصلتنا روايات على عبارات السيد الشهيد أن قوة الردع تتناسب عكسيا مع درجة استحكام هذه السيرة، فتصلنا روايات بالآلاف إياكم والعمل بخبر الواحد إياكم، ولم يصلنا شيء من هذا القبيل، لأنه مما تتوفر الدواء على نقل ليش؟ لاستحكام السيرة، ما يقوله for every action there is a reaction لكل فعل ردة فعل، لو ما كان راضي لردع ولو ردع لاشتهر وبان. فلاحظ الاستدلال وتقريب الاستدلال بالسيرة العقلائية المنضاة شرعا على العمل بخبر الثقة هو شنو؟ قاعدة اللطف. لو كان على خلاف الواقع لوجب عليه ردعهم وتنبيههم أن يردع، ولو ردع لاشتهر وبان، بحيث لم يردع يستكشف رضا من السكوت علامة الرضا. هذا تطبيق من تطبيقات أنه أن يكون من فعل الله تعالى فهذا يجب على الله فعله، لو كان لاشتهر وبان. تطبيق آخر مهم جدا في طرق استكشاف حجية الإجماع، احنا عندنا الإجماع ليس دليلا مستقلا بذاته، إنما يكون كاشف عن السنة، صح؟ أكو كلام عند علمائنا ما هي مباني حجية الإجماع، على أي أساس الإجماع حجة؟ السيد المرتضى عنده ما يسمى الإجماع الدخولي، يعني إذا أكو إجماع في المسألة الإمام داخل ضمن المجمعين، نقول له هذا ما ينفع طبعا زم الغيبة، ما سامع الإجماع الدخولي. الشيخ الطوسي عنده هذا الذي نناقش الآن، الإجماع اللطفي بأي معنى؟ يقول الآن الشارع إذا ما يريد هذا شرب الخمر حرام، لو أجمعوا على ذلك باعتبار أنه يلزم شنو؟ القابل المفسدة، فيقول هكذا الشيخ الطوسي لا وجب عليه إلقاء الخلاف، ولو أنه مثلا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجاه يلقي الخلاف في ذهن فقيه من الفقهاء، فهذا مقلدين ينعرف منهم أنهم خلاف، عندهم خلاف هذا شنو الإجماع. فيقول لو لم يكن راضيا لوجب، لاحظ، لوجب عليه إلقاء الخلاف. على أي أساس؟ يقول ها بقاعدة اللطف. نقول للشيخ الطوسي مع احترامنا الفائق لها العظمة، هذا الاستدلال في غير محله. ليش؟ لأنه أولا وثانيا وثالثا، أولا هذا تطبيق القاعدة في هذا المورد ليس على ما ينبغي، أنه لو لم يكن راضي لوجب، يقول لوجب على الإمام إلقاء الخلاف. فإذا قال الشيخ الطوسي إجماع يعني شنو؟ لقاعدة اللطف. نقول لأي لطف هذا أن الإمام يلقي الخلاف على فقيه واحد ومقلدين يتبعوا وبقية الفقهاء شنو كلهم على الرأي الغلط؟ هذا واحد. اثنين، هذا من الشهيد الصدر الجواب، طبعا هذا الأول من السيد المرتضى ومن الأعلام في الرسائل وغيره. اثنين، هذا في الحلقة الثانية للشهيد الصدر. يقول الآن عامل الغيبة، نفس عامل الغيبة كون الإمام غائبا بحد ذاته، هذا شنو؟ أنه ليس بصدد المراقبة وبيان الأحكام حتى تقول لا وجب عليه إلقاء الخلاف. فمن هنا التفت إلى دعاوى هذين الدجالين اللي يقول لك أنا شفت الإمام وأنا سفير الإمام، نفس عنصر الغيبة كونه غائبا، نفس الغيبة شنو بحد ذاتها تقول الإمام غير مكلف بإلقاء خلاف وبيان أحكام. واضحة هذه؟ وش معنى ما جاك إلا أنت أيها الدجال ترك المراجع والعلماء الربانيين؟ يقول لك شافع عند الكرنيش يتمشى إيه؟ وهذه في العراق تراها إيه؟ أو أنه يلهم أو يجيه ماذا شنه كذا في منهاج الصالحين سيد محمد السعيد الحكيم في المكاسب المحرمة عن الشعوذة، ما شعوذة جايب بيان هني مفصل. عرفت شلون؟ نفس عامل الغيبة الإمام معناه أنه غير مكلف ببيان الأحكام، غير موظف ببيان الأحكام وليس بصدد البيان. هذا ثانيا رد على الشيخ الطوسي إشكال بقاعدة الله. ثلاثة، الشيخ الطوسي لماذا قال بهذه المقالة؟ نقول له لا مبرر لهذه المقالة، لو أمكن تفسير الإجماع على ضوء مبنى من المباني الصحيحة مثل حساب الاحتمالات أو أن الإجماع كاشف عن وجود دليل معتبر، وأنه بقاعدة اللطف. ولهذا المحقق الخراساني في كفاءة الأصول يقول هذه الإجماعات اللي عند الشيخ الطوسي كلها هذه ما يعتنوا بها العلماء زايد. ليش؟ لأنه يعتقد الملازمة. يقول إن مبنى دعوى الإجماع، صفحة 291 من كفاءة الأصول، إن مبنى دعوى الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة عقلا لقاعدة اللطف وهي باطلة. عجيب، يعني قاعدة اللطف باطلة؟ هذه اللي نتكلم عنها شوي. لا، مو بهذا المعنى، هي صحيحة في الجملة ولكن في المقام الذي يدعيه الشيخ الطوسي هذا التطبيق لقاعدة اللطف ليس في محله. فهي قاعدة صحيحة في الجملة، مو بمعنى أنه لا وجب على الإمام إلقاء الخلاف. عندنا أكثر من تفسير وأكثر من تبرير لتفسير شنو حجية الإجماع، منها ما ذكره الأعلام في المتأخرين أنه على أساس أنه كاشف عن وجود دليل معتبر. شلون يصير إجماع من وجود دليل؟ أو على أساس ما ذكره الشهيد الصد من شنه حساب الاحتمالات، أنه بتراكم القيم الاحتمالية. لاحظ شلون هذه التطبيقات لمسألة اللطف، قاعدة اللطف. وكذا البارحة طرحنا حتى ننهي البحث من هذا السائل في رحاب العقيدة، يقول للاستدلال عند الشيعة بوجوب نصب الإمام استدلال باللطف، أين اللطف الآن والإمام المهدي غائب؟ يقول لي المراد مش هذا المعنى اللي فهمته. معنى اللطف أن الله تعالى يوجد الإمام بين الناس، وجوده لطف، والله قد فعله، مو واجب على الله نصب الإمام، وجود الإمام لطف، وتصرفه يعني لطف، الولاية التشريعية بسط اليد، ما يقول ولاية الفقيه، تصرفه كونه مبسوط اليد هم هذا لطف آخر. زين، غيبة الإمام يقول غيبته منا احنا السبب، الناس قصرت في نصرته، وليس معنى ذلك انتقاض قاعدة اللطف، بل المراد منها وجوب إزاحة علتهم من قبل الله تعالى تشريعا بنصب الإمام لهم وتعريفه، تعريفهم به، حتى تتم الحجة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. بعد ذلك لهم الاختيار. لهذا احنا قلنا اللطف ومعنى انه حتما علة تامة لصدور الطاعة او ترك المعصية، وانما اللطف معناه ما يكون المكلف معه اقرب الى فعل الطاعة، ابعد مرجح. فقاعدة اللطف بالاضافة الى الامامة صفحة 190 من رحاب العقيدة، كقاعدة اللطف بالنسبة الى تشريع الأحكام في حق الناس من الواجبات والمحرمات، فإن القاعدة المذكورة تقتضي بأن الناس لما كانوا قاصرين بسبب جهلهم وفقرهم فالواجب على الله تعالى، لاحظ بين قوسين، بمقتضى حكمته، إذن بمناط الحكمة، وإلا كان ناقض لغرض، واجب على الله تعالى بمقتضى، بس واحد يوجب عليه الزين، بمقتضى حكمة تبعا، ومثله فيه تعالى شأنه يكفيه في وجوبه إمكانه، إذ ليس قوة ولا إمكان في ذاته فإنه نقصان، هذا المحقق الأصفهاني. فالواجب أنص العبارة، فالواجب على الله تعالى بمقتضى حكمته أن يلطف بهم ويشرع لهم من الأحكام ما يصلح به أمرهم في معاشهم ومعادهم وفي علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى ومعاشرتهم فيما بينهم، أحكام التشريع الاجتماعية اقتصادية كذا، من دون أن تقضي بوجوب تهيئة الظروف المناسبة لتطبيقهم تلك الأحكام وحملهم على ذلك عن الإجبار، لا يصل لحد الإلجاء، من أجل أن يفوزوا فعلا بالخير والصلاح. بل ليس عليه تعالى إلا تشريع الأحكام لصالحهم مع بقاء الاختيار لهم، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فعنوان ثاني يقول لا تنتقض قاعدة اللطف على مذهب الإمامية. شلون؟ قال بعد أن أوضحنا المراد بقاعدة اللطف فهي لم تنتقض في هذا الزمان على مذهب الإمامية، لأنهم يقولون بإمامة الإمام الثاني عشر وهو الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، وبأنه موجود فعلا يقوم بوظيفته حسب ما تسمح له ظروفه وتسع قدرته، ولا ينافي إمامته عدم تسنمه فعلا السلطة وإدارة أمور الناس وعدم نشره للعدل في الأرض، لأن ذلك إنما حصل بسبب الناس أنفسهم، وهذا يقول حال أكثر الأنبياء، بل حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لم يتسن له أن ينشر العدل بنحو عم كل الأرض، المهدي إذا خرج يملأ الأرض قصة وعدلة. زين، بعد يقول وليست غيبة الإمام المهدي صلوات الله عليه واعتزاله السلطة أمرا مأخوذا في ماهيته كالناطقية في الإنسان، بحيث أنه إذا ما كان حاضر تنتفي الإمامة، لا، بسط اليد ليس دخيلا في أصل مفهوم الإمامة. فالغيبة شنو؟ حالة استثنائية فرضتها الظروف نتيجة فساد المجتمع وقيام دول الجور وتقصير الناس في أداء وظيفتهم إزاء الحق الذي أراده الله تعالى. ومتى ارتفعت الأسباب؟ سؤال متى يظهر؟ ظهر صلوات الله عليه ولم يبخل بنفسه على الناس، ولم تقصر إمامته ووظيفته التي شرعها الله تعالى في حقه عن تسنمه السلطة عليهم وإدارته لأمورهم ونشر العدل بينهم. والحاصل أنه لا قصور في تشريع إمامته وإمامة آبائه صلوات الله عليهم أجمعين عما تقتضيه قاعدة اللطف، واضحة هذه؟ فما يجي الإشكال تنتقض قاعدة اللطف، أنتم تقول وجود الإمام لطف، إذا تنتقض الآن بغيبة الإمام المهدي؟ لا. ومن ثم لا يسقط استدلال الشيعة على الإمام بقاعدة اللطف ولا ينافي قاعدة اللطف. هذه بعض التطبيقات حول مسألة اللطف، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.